لما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم لن نعجب من رب يضحك خيرا. طيب لو قال قائل أو سائل هذا ما رأينا قبل، هل نقول أنه يضحك من الآدمي أو لا نعبره بشيء أو ما كيفية الضحك أو يكون واقعي الواجب عليه التوقف فيها؟ لا نقول نسبه الضحك لكن ليس كضحكنا، ما يدي على أي كيفية لا نعلم. وهذه قاعدة خذها عندك، في جميع صفات الله ليس كمثله شيء، ابني اعتقادك على هذا ان الله لا يمثله شيء في مخلوقاته، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. ان الانسان خبر لا يجوز له ان يستشعر شيء معين في نفسه؟ لا ابدا، يعني كيفيه معينه لا يمكن، لا يجوز، الله اعلم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.